كان الفرعون خائنا له مزحزحا له عن حيه الصحيح. ثم هو بعد ذلك يدعوهم بين مراتب متفاوتة في حسب الحال. فإن كان المفترض به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسن حديثه ذلك ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف. وإن كان بعيدا عن ذلك رددنا من فرض به وكان من قبيل الشاذ بالمنكر. إذن الإمام هنا يتكلم عن حكم إيه؟ التفرد بصرف النظر عن أي قرينة خارجة تجعلنا نحيد عن هذه القاعدة العامة. كما نقول إن الحديث الصحيح هو كذا وكذا وكذا فنذكر الشروط التي ذكرها. أما القرائن المختلفة فهذه لا ضابط لها فلا ينص عليها، وإنما هذه ترجع إلى فهم العالم بالأصول العامة لعلوم الحديث فضلا عن معرفته وخبرته وملكته التي اكتسبها بكثرة الممارسة لهذا العلم الشريف. ثم إن الإمام الصلاة عليه رحمة الله لما تكلم بقى عن العلة فهو يتكلم عن التفرد، فكان مناسبا أن يتكلم عن حكم التفرد كقاعدة كلية. أما حين يتكلم عن الحديث المعلوم فلابد هنا من أن يشير إلى بعض القرائن، لأن العلة ليست تعرف فقط بمجرد المخالفة ولا بمجرد التفرد، فقد يقع الاختلاف ولا يكون قادحا فلا يعد الحديث به، فكذلك قد يقع التفرد ولا يكون قادحا فلا يعد الحديث به، وإنما الخلاف يكون قادحا إذا انضم إليه ما يدل على خطأ المخالف، وكذلك التفرد يكون قادحا إذا انضم إليه ما يدل على خطأ المتفرد. كما أن التفرد إذا انضم إليه ما يدل على حفظ المتفرد فإن ذلك يؤكد حفظه للحديث، وكذلك المخالف إذا انضم إليه من قرائن تدل على كونه حافظ ذلك الحديث وإن وقع في حديث اختلاف فإننا نأخذ بتلك القرائن ونعملها ولا نهملها كليا. يقول الإمام المصطلح في مبحث العلة ويستعان على إدراكها على إدراك العلة بتفرد الراوي. اسمع يقول الإمام ابن الصلاح ويستعان على إدراكها إدراك العلة بتفرد الراوي وبمخالفته غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك فلم يدع سبيل العلة وإدراكها فقط المخالفة، وإنما جعل المخالفة من سبل إدراك العلة، وكذلك جعل التفرد من سبل إدراك العلة مع قرائن تنضم إلى ذلك. يقول تنبه العارف، طبعا لا تنبه أمثالنا نحن الذين لا نكاد نفهم شيئا، وإنما تنبه العارف أمثال أبي حاتم وأبي الزرع وأمثال الحافظ بن حجر وابن رجب وابن عبد الهادي هؤلاء العلماء النقاط، تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموضوع أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث أو وهم واهم لغير ذلك بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه. يقول وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه. إذا وجد مخالفة أو تفرد مع قرينة تدل على خطأ المتفرد أو المخالف فإن ذلك يمنع من الحكم بصحة الحديث وإن كان في الظاهر هو سالم من هذه العلة. هذا الكلام يقول الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تعالى عقب قوله مباشرة الحديث المعلل هو الحديث الذي طلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منهم، ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر. إذن مفهوم كلامه أو ما يتضمن من كلامه أن الثقة إذا تفرد وانضم إلى تفرده قليل تدل على خطئه فيما تفرد به فإننا نعلم الحديث حينئذ بتفرده. وكما قلت إن هذا الأمر قد نص عليه كل علماء المطلع، وأيضا نص عليه الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه شرح علل الترمذي، فقال وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد، وإن لم يروي ثقة خلافه حتى وإن ابتقى المخالفة يقولون إنه لا يتابع عليه. قال ويجعلون ذلك علة فيه، يجعلون ذلك علة في ذلك الحديث الذي تفرد به الواحد. وهذا الواحد كيف حاله؟ الواثق أم بعيد؟ سيتكلم. يقول اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهر ونحوه. هؤلاء الحفاظ الكبار هم الذين يعتمد على تفرداته، أما من دون هؤلاء فهؤلاء الذين يجعلون تفردهم علة ويقولون إنه يتابع عليه ويجعلون ذلك علة فيه. يقول وربما يستنكرون بعض تفردات الثقة الكبار أيضا، يعني الزهري ونحوه. يقول ولهم في كل حديث نقد خاص وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه. يعني الأمر يرجع إلى القرائن، لأن القرائن هي التي ليس لها ضابط ولا يمكن أن نجعل لها قاعدة عامة تنبني تحتها كل القرائن التي يراعيها العلماء والنقاد عليهم رحمة الله في كلامهم على الروايات والأسانيد. إذن قضية التفرد وقضية تفرد الثقات ليس كما يفهم البعض من أنها مقبولة أبدا، اللهم إلا أن يخالفه من هو أوثق منه أو أكثر منه عدلا. بطبيعة الحال الثقة إذا خالف من هو أوثق منه أو أكثر منه عدلا فإن حديثه حينئذ يكون من قسم الشاذ المردود. ولكن نحن نقول ليس هذا فقط السبيل إلى إدراك كون الراوي أخطأ أو إدراك كون الرواية شاذة أو منكرة، وإنما قد يدرك ذلك أيضا في أحاديث الثقات بالتفرد الذي انضمت إليه قرينة تنبه العارف على كون ذلك الثقة أخطأ فيما تفرد به من الروايات. إذن حينما نتكلم عن هذه المسألة لابد أن نتكلم فيها ونحن على علم بالمنهج العام الذي يسير عليه نقاد الحديث متقدمين ومتأخرين، من أن القرائن لها اعتباره وأن المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لا يهملون القرائن، وليست القاعدة عندهم عمياء بكماء مجرد قوالب. حين نجد الراوي ثقة يكون حديثه صحيحا، صدوق يكون حديثه حسنا، ضعيف يكون حديثه ضعيفا، هذه القاعدة لا يعرفها المحدثون. وفي كتاب الإرشادات الذي شرحناه في لقاءات سابقة بينا أمثلة كثيرة من الأحاديث التي أنكرها الأئمة على بعض الثقات الحفاظ، كمثل ما أنكره الأئمة عليه رحمة الله تبارك وتعالى على جرير بن حازم وهو من جملة الثقات، حيث روى حديث إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. هذا الحديث رواه عن ثابت عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخالفه أحد في رواية هذا الحديث، وإنما هو تفرد محض. ليس هذا فقط، بل تفرد فقط بالإسلام، وإلا فالمتن صحيح محفوظ في صحيحين. ولكن من حديث يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروا. فالمتن صحيح ثابت متقرر لا نزاع فيه. فالأئمة لم ينكروا على جرير بن حازم المتن، وإنما أنكروا عليه فقط الإسناد، وهذا الإسناد لم يخالف فيه، وإنما هو تفرد محض. هذا فضلا عن أن جرير بن حازم من المكثرين رواية عن ثابت البناني، هو روى عنه كثيرا، ولكنه مع ذلك ليس من كبار الحفاظ الذين يحتمل تفرداتهم تفرداتهم عن مثل ثابت البناني في كثرة أصحابه العارفين بحديثه المعتنين به. فلهذا أنكر الأئمة جميعا هذه الرواية على جرير بن حازم، ولم يصححها واحد من العلماء، وقفت على نحو 9 من أهل العلم من المتقدمين منهم والمتأخرين كلهم أنكر هذا الحديث، على الرغم من أن جرير بن حازم من الثقات ولم يخالف في هذه الرواية، فضلا عن أن الرواية من حيث المتن محفوظة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكمثل ما روى الربيع بن يحيى الأشناني لما روى حديث عن سفيان الثوري عن محمد بن مكذب عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الصلاتين، فالحديث من حيث النص صحيح ثابت، ولكن من حديث ابي الزبير عن سعيد بن جبير عن عباس فهذا هو الصحيح في الباب. فلما وقف الامام ابو حاتم الرازي وسئل عن هذا الحديث لم يتردد لحظه في ان يقول هذا حديث عندي باطل، قال ولم اخرجه في التصنيف، يعني لم ادخله في كتب التصانيف التي هي على الابواب يعني. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على ان هذا الحديث عنده في غايه النكاره، لانه اولا قال هو عندي باطل، ثانيا انه قال ادخله في التصانيف، فمعنى انه لم يدخله في التصانيف انه لا يصلح لا للاحتجاج ولا للاستشهاد، لان التصانيف انما يدخل فيها الاحاديث اما للاحتجاج او للاستشهاد، وما يصلح لذلك ليس في ادخاله في كتب التصانيف منفعه، وانما يدخل في كتب الموضوعات والاباطيل ونحو ذلك. واضح؟ ثم قال والخطأ فيه من الاشناني، الخطأ فيه من الربيع بن يحيى الاشناني، وهذا الخطأ ليس خطأ متنيا بدليل ان ابا حاتم قال ارى انه اخطا، اراد ان يقول ابا الزبير عن سليم بن جبير عن عباس فاخطا وقال محمد بن كذا عن جابر. اذا فالامام لا ينكر المتن وانما ينكر الاسناد فحسب. فما حال الربيع بن يحيى هذا عند الامام ابي حاتم؟ هل هو من المكذبين؟ هل هو من المتروكين؟ هل هو من الضعفاء؟ ابدا، بل ليس عنده من الثقات فقط، وانما قال في ابو حاتم على تشبيهه المعبود قال هو ثقة ثبت. لما سئل الإمام أبو حاتم الرازي عن الربيع بن يحيى الأسلمي كما في كتابة الرد عن ابن أبي حاتم الرازي ماذا قال أبو حاتم؟ قال ثقة ثبت. قال ثقة ثبت. ثم لما سئل عن هذا الحديث لا، قال هو عندي باطل، لم أدخله في التصنيف إلى آخر ما قال. فلماذا لم يصحح هذا الحديث واسناده عنده صحيح؟ الربيع ثقه، وسفيان ثقه الامام، ومحمد بن الكبير ثقه، وجابر ثقه، اسناده صحيح كالشمس، فلماذا لم يصحح من الامام؟ هل الربيع خولف في هذا الاسناد؟ لم يخالف، لم يروي احد عن الثور بخلاف ما روى الربيع، ولم يروي احد عن ابن المكدر بخلاف ما روى الربيع، وانما هو تفرد محض. فلماذا لم يقبل الإمام ذلك الحديث عن الربيع بن يحيى الأسلمي وهو عنده من الثقات من الثقات الأثبات؟ لأنه تفرد به عن الثوري، والثوري إمام كبير حافظ، أين كان أصحاب الثوري الحفاظ عن هذا الحديث؟ من أجل هذا استنكر الأئمة هذا الحديث. ولما سئل الإمام الدارقطني عن نفس الحديث أجاب إجابة تنبئ عن أنه اعتمد في إنكاره لهذا الحديث على هذه القاعدة التي أشار إليها إمام مسلم عليه رحمة الله. فقد سأله الإمام البرقاني عن هذا الحديث فقال هذا الحديث ليس لمحمد بن المنكدر فيه ناقة ولا جمل، يعني وجود محمد بن المنكدر هنا لا معنى له. ما معنى كون محمد بن المنكدر ليس له في هذا الحديث شيء؟ كيف عرف الإمام ذلك؟ كيف عرف ان هذا الحديث لم يحدث به ابن المنكدر ابدا؟ لانه لم يجده عند اصحابه، ومحمد المنكدر له اصحاب حفاظ، وانما وجده في هذا الاسناد الغريب الذي تفرد به الربيع بن يحيى الاشناني. ولما ساله الحاكم النيسابوري عن هذا الحديث ايضا قال هذا الحديث يسقط 100,000 حديث، هذا الحديث يسقط 100,000 حديث. الشاهد ما هذه الالفاظ الشديده وتلك العبارات القوية في نقارة الحديث ودفعه ورده، مع أن الواثقات اللي فقط يحكمون على الحديث بمجرد حال الراوي، أم بمجرد حال الراوي بحال الراوي من جهة، ومن جهة أخرى بمدى معرفته واختصاصه واعتنائه بحديث من تفرد عنه. إن الأئمة عليهم رحمة الله تعالى يعرفون ذلك ولا يدفعونه. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى هو نفسه يقرر ذلك، بأن سبيل معرفة الحديث الصحيح ليس فقط حال الراوي، ليس فقط حال الراوي، بل حال الراوي تنفعنا بطبيعة الحال، ولكن لا بد من معرفة أمور أخرى تنضاف إلى حال الراوي تنبئنا وتعرفنا بحال ما يتفرد به من الأحاديث. وهذا ما ذكره الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في سرد كلامه عن حديث ماء زمزم لما شرب له. فهذا الحديث الذي تعرض الإمام الحافظ ابن حجر للكلام عليه تكلم عليه في رسالة مستقلة وذكر الطرق والأسانيد الكثيرة المتعددة لهذا الحديث. فمن ضمن ما ذكره الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى لهذا الحديث حديث إسنادا يروى عن ابن عباس عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن ابن عباس رضي الله عنه. وهذا الإسناد إسناده حسن من حيث النظر في حال رواة الإسناد. والحافظ ابن حجر نفسه يصرح بذلك بأن الراوي المتفرد به راوي صدوق، ومع ذلك بين أن كونه صدوقا لا يعني أننا نحسن له كل حديث حتى وإن لم يخالف. وإن كان هذا الحديث قد خولف فيه، ولكن الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بين القاعدة حتى وإن لم يخالف الراوي صدوق. فقال فبعد أن ذكر هذا الحديث من طريق محمد ابن حبيب الجارودي عن ابن عيينة بإسناده عن ابن عباس، محمد بن حبيب الجارودي هذا هو المتفرد به عن ابن عيينة، يقول وأن الجارودي، هذا كلام الحافظ بن حجر ليس كلامي أنا، هذا كلام الإمام الحافظ بن حجر عليه رحمة الله، يقول أما الجارودي فقد ذكره الخطيب في تاريخ وقال إنه صدوق. اسمع، وقال إنه صدوق، يقول الحافظ بن حجر وهو كما قال، وهو كما قال، إلا أنه انفرد عن ابن عيينة بوصل هذا. اسمع، إلا أنه انفرد عن ابن عيينة بوصل هذا الحديث. ومثله يعني الصدوق إذا انفرد لا يحتج به، فكيف إذا خالف؟ إذا بين الحكم في التفرد والحكم في المخالفة، أن مثل هذا الصدوق لا يحتمل تفرده المجرد فضلا عن مخالفته. واضح؟ قد يقول قائل هل معنى ذلك ان كل صدوق لا يحتمل تفرده؟ لا، انا اقول هذا كلام ليه؟ انا هيجي واحد يقول طالب يقول تفرد الصدوق لا يحتمل به، وفي ناس لا تقرا واذا قرات لا تفهم. للاسف انا اتكلم ها هنا عن التفرد المصحوب بالقرين، وكلام الحافظ هنا لا يقصد برغم انه في ظاهره قاعده عامه أن تفرد الصدوق لا يكون حجة، وإنما هو مقيد بالتفرد عن الحفاظ كما سيأتي في باقي كلامه. فليس التفرد المجرد هو الذي لا يقبل من الراوي الصدوق، وإنما التفرد المصحوب بالقرينة تدل على خطئه فيما تفرد به. ثم ساق الحافظ ابن حجر الروايات المرسلة المخالفة لرواية لهذه الرواية الموصولة مبينة أنها الصواب، ثم قال هذا هو المعتمد، يعني الرواية الإيه؟ المرسلة. ولا عبرة بقول من يقول الحكم للواصل، يعني ايه الواصل زيادة ثقة وهي مقبولة، كما نسمع كثيرا من بعض الايه من لا يتقنون هذا الباب من ابواب علم الحديث. وهو الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله يرد عليهم ردا في غاية المتانة، يقول لان ذلك ليس عند ائمة الحديث، لا ائمة ما يعرفوش الكلام ده، كل حاجة كل زيادة ثقة مقبولة، كلام غير مقبول وغير معقول، لأن ذلك ليس عند أئمة الحديث علي وسفيان وأحمد، يعني علي بن مديني وسفيان ابن عيينة في الظاهر وأحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. طبعا يقصد سفيان سفيان ابن عيينة في الغالب يعني وأحمد، يقول لأن ذلك ليس عند أئمة الحديث علي وسفيان يعني ابن عيينة وأحمد يعني إيه؟ ابن حنبل، يقول بل المدار عنده على أمانة الرجل، يعني مدار قبول التفرد. اسمع الكلام ده واحفظه، أول حاجة إيه؟ أمانة الرجل يعني العدالة، صح؟ وحفظه بل إيه؟ الضبط، خلصت منه. طب هنا بسببه بس؟ لا، اسمع بالكلام، وشهرته ومعرفته بمن روى عنه. ده كلام مين ده؟ طارق عبد الله؟ ها؟ ولا كلام خبر الى مسلم، وانما كلام مسلم الاخر وهو الامام الحافظ بن حجر عليه رحمه الله. لما يجيش واحد النهارده يقول انتوا فهمتوا السلف السهل من عندكم، ادي الحافظ بن حجر بيخالف. واحد يقول لك لعل الحافظ بن حجر بيتكلم عن موضوع ثاني، لا هيجيب كلام مسلم يحتج بيه دلوقتي، كلام مسلم نفسه هيحتج بيه. اسمع، بل المدار عندهم، انت ما حفظتوش لسه؟ احفظ. بل المدار عندهم اي عند ائمه الحديث على امانه الرجل، ادي اول حاجه العداله، وحفظه وشهرته ومعرفته بمن روى عنه وغير ذلك. يعني في اعتبارات اخرى يقول وكل ذلك هنا قد انتفى عن الجارود، محمد بن حبيب الجارود وان كان خلوق. يقول فانه بصري سمع عمرو بن عيينة شيئا يسيرا، فحديث من لاذ ابن عيينة من اهل بلدي مع ما عنده من الحفظ والاتقان يقدم على روايه من ليس من اهل بلدي ولم يروي عنه الا اليسير، وشرط قبول الزياده الا يتطرق السهم لمن يرويها لمن لم يرويها. وقد قال الشافعي في حديث رواه مالك خلفه سته او سبعه اتفقوا على ذا ولم يزيدوا تلك الكلمه والعدد الكثير اولى بالحفظ من واحد. طبعا هنا بيتكلم عن زياده، لكن كلامه الاول يتكلم عن الزياده عن التفرد المجرد. ثم قال واذا جاز ان يقال هذا في حق مالك فكيف بمن هو دونه بالحفظ والاتقان بدرجات كثيره. يقول فحديث ابن عباس فيه هذه العله، هذا كمثل قول ابن رجب انهم يعلون ويجعلون ذلك عله فيه، اي تفرده بالحديث. يقول كل هذا كلام الحافظ بن حجر. يقول وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيح ضابط المنكر فقال وعلامة المنكر في حديث المحدث أن يعمد إلى مثل الزهري في كثرة حديثه والرواة عنه فيأتي عنه بما ليس عند أحد منه. ها؟ أم يا أخي؟ فيأتي عنه بما ليس عند أحد منهم. إذا كلام الإمام مسلم هذا فهم الحافظ بن حجر أنه يتنازع عن رواية الضعفاء أم الثقات، يتنازع عن رواية الثقات من باب أولى الضعفاء. إذا نحن عندنا كلام الإمام مسلم وعندنا فهم الحافظ بن حجر لكلام مسلم، يبقى بعد ذلك يقال نحن نفهم كلام السلف غلط. قد يقول لك يا أخي ده موضع واحد، ومن حفظ حاجة كثيرة ما بيخالف مسلم، كون من يخالف مسلم لم يمكن أن يرى في اجتهاده أن يجتهد فيخالف مسلم في الحكم وفي مسألة معينة أو في حديث معين. واضح؟ هذا شيء لا ينكره من حفظ حجر أهل لأن يكون في العلم باجتهاده ورأيه عليه رحمة الله، لكن أن يفسر كلاما للإمام مسلم بتفسير ما فهذا عمدة في هذا التفسير. واضح؟ لاسيما والحافظ بن حجر لم يتفرد بهذا التفسير وانما جاء هذا التفسير عن غير الحافظ بن حجر ايضا. فحد يقول طب نتكلم مثال ثاني، مثال ثاني من هذا الباب ماشي. احنا طبعا مش هنجيب الضعفاء اللي هم بيتفردوا عن الحفاظ الائمه بينكروا احاديثهم، لا احنا خلينا مع الصدوق او الثقه عشان نفهم من خلال ذلك منهج ائمه الحديث عليهم رحمه الله. يقول الحافظ بن حجر في كتاب نتائج الافكار حيث ذكر حديثا يرويه حر ابن مالك، حر ابن مالك ده صدوق والحافظ بن حجر قال صدوق فيه صدوق ولم يضعف الحافظ بن حجر، بس جاب حديث يتفرد به عن شعبه. يا ويلي عن شعبه، وهذا الحديث اخرجه ابن علي في ترجمه الحر ابن مالك هذا من الكامل وقال هذا الحديث لا يرويه عن شعبه غير الحر ابن مالك بهذا الاسناد، وللحر عن شعبه وعن غيره احاديث ليست بالكثيره، واما هذا الحديث عن شعبه بهذا الاسناد فممكن. طب ابن علي هيقول ضعف الراوي ماشي، طب الحافظ بن حجر تعال نسمع كلام الحافظ. الحافظ بن حجر بعد ما كان جاب كلام ابن علي هذا قال ايه؟ قال قلت وهو موافق اي لقول ابن علي منكر، وهو موافق لما قال مسلم في مقدمه صحيحه حيث قال وعلامة المنكر في حديث المحدث أن يعمد إلى مثل الزهري في كثرة حديثه وكثرة الرواة عنه فيأتي عنه بما ليس عند أحد منهم. والحق والفرع هذا كما قلت صدوق عند الحافظ ابن حجر. ومع ذلك اعتبر الامام الحافظ ابن حجر قول الامام ابن علي منكر كمثل او مندرجا تحت القاعده التي سماها مسلم او ذكرها مسلم في مقدمه الصحيح، فهذا يدل على انه يفهم ان هذه المقدمه تشمل الرواه الثقات والسابقين كما تشمل الرواه الضعفاء. مثال اخر، ذكر في الفتح حديثا يرويه عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره، اسناد زي الشمس. وذهب ابن معين الى ان معمرا صحف فيه، ابن معين واضح انكر هذا الحديث على معمر معايا، وانكره عليه وراى انه صحف وقع له فيه تصحيف. فبدل ما يقول البئر جبار قال النار جبار، وهذا الحديث لم يكن من بس انكره ابن معين واحمد بن حامد والدارقطني والبيهقي. مين تاني؟ والحافظ بن حجر طبعا في كلامه لهذا، والإمام المنذري أنكره أيضا، وأقوالهم مذكورة في الإرشادات، وهو الآن في المعرض الحمد لله. طيب تعالوا بقى نسمع كلام الحافظ بن حجر هنا، أصل كلام الحافظ ده له وزن عندنا. ليه؟ لأن الإمام الحافظ بن حجر عليه رحمة الله حينما يفسر القاعدة ما فيش أنا بقى أفسرها بمزاجي. الإمام مسلم الكلام يجي الحافظ بن حجر يفهمه، ما فيش انا افهمه بفهم تاني. وحتى لو خالفت، لو ساغ لي ان اخالف الامام الحافظ بن حجر، هل يسوغ لي ان اتهم من يفهم كلام مسلم بمثل فهم الحافظ بن حجر ان اتهمه بقله العلم والفهم؟ هل يجوز هذا؟ لا يجوز. فمن يعمد الى من يفهم كلام الامام مسلم بمثل فهم الحافظ بن حجر ويتهمه بانه قليل العلم والفهم، فهو يتضمن ذلك اتهاما للحافظ بن حجر بهذه التهمة الشنيعة. نسأل الله تعالى أن يغفر لمن فعل ذلك. لما الإمام ذكر الإمام ابن عبد البر إنكار الإمام يحيى بن عيد هذا الحديث دفعه ما عجبهوش، واضح؟ وقال إيه؟ قال هذا الإعلام ليس عليه بين. طبعا دي طريقة المفترض الإمام النقاد لما يعلم حديث أرد عليهم برد يتناسب مع إمامتهم ويتناسب مع معرفتهم وفهمهم، مش عارف مجرد ما هو ليس عليه بينة. ده كلام ما يقالش، وإلا أغلب الأحاديث إنما أنكر الأئمة بكلمات مجملة بغير تفصيل. فإذا يقتضي هذا أن أرد كلام الأئمة لمجرد أنني لم أفهم مراده، لا، إما أن أرد بما يتناسب مع معرفتهم وفهمهم، وإما أسكت وأدع الكلام لمن يستطيع فهم كلام هؤلاء السلف. ولهذا شدد عليه الحافظ بن حجر في الإنكار فقال لا يعترض على الحفاظ الثقات بالاحتمالات. لما يجي واحد يا ابن معين ما ردش عليه بالاحتمالات، وده ايه احتمالات ولا ايه؟ ثم قال ويؤيد ما قال ابن معين، ويؤيد ما قال ابن معين اتفاق الحفاظ من اصحاب ابي هريره على ذكر البئر دون النار. يقول وقد ذكر مسلم ان علامه المنكر في حديث المحدث ان يعمد الى مشهور بكثره الحديث والاصحاب فياتي عنه بما ليس عنده، وهذا من ذاك، وهذا من ذاك. هكذا راينا الحافظ بن حجر عليه رحمه الله تبارك وتعالى في غير ما موضع يبين ان كلام مسلم في مقدمه الصحيح متعلق بالتفرد عن الحفاظ يتناول الثقات ويتناول غير الثقات ايضا من باب اولى. وهناك مواضع اخرى ذكرت بعضها هنا مما تفرد به حافظ عن مما تفرد به ضعيفا عن حافظ، وقال فيها ايضا الامام مسلم نفس الكلام، فهذا يدل على انه يفهم ان كلام مسلم ليس مختصا بالضعفاء وانما هو متعلق بالثقات والضعفاء ايضا. فأخونا المذكور عمد إلى كلام الإمام مسلم ولم يحمله إلا على رواة الضعفاء. قد يقول لماذا خصام الضعفاء؟ هل في كلام مسلم ما يوحي بذلك؟ نعم، لا أقول يوحي، وإنما يوهم، ولكن هذا الإيهام ليس لمثل الحافظ بن حجر ولمثل غيره من الأئمة النقاط، وإنما لمثل من ليس له درجة ولا معرفة أولا بكلام أهل العلم، ثانيا بمناهجهم في الكلام في الرواية من جهة والرواية من جهة أخرى. الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى تكلم في هذا الفصل من كتابه أو من مقدمته في أمرين، ليس في أمر واحد كما تصور البعض. الأمر الأول متعلق بحال الرواية، الأمر الثاني متعلق بحال الراوي، بحال الرواية وحال الراوي. فلما تكلم عن كيفية معرفة النكارة في الرواية قال كلاما، ولما تكلم عن سبيل معرفة النكارة كون الراوي ضعيفا أو ضعيفا جدا قال كلاما آخر. ولكن أخانا المذكور خلط الكلام، فأخذ الكلام الإمام المتعلق بالرواية والمتعلق بالراوي فحمله كله على الرواية، حمله كله على الرواية. الإمام مسلم عليه رحمة الله قد قسم الرواية إلى طبقات، ثم قال وكذلك أهل نوع الأخير من أنواع الرواة الذين تحدث عنهم والذين تجنب حديثهم في هذا الكتاب الصحيح، قال وكذلك من الغالب على حديثه منكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثه. إذا من جملة الرواة الذين تجنبهم الإمام مسلم في صحيحه من هم؟ الذين غلب على أحاديثهم المناكير، الذين غلبت على أحاديثهم المناكير بحيث صارت المناكير أكثر من أحاديثهم التي أصابوا فيها في أحاديثهم. هذا نوع من الرواة لا يخرج له الإمام مسلم. لماذا لا يخرج له الإمام مسلم؟ لأن من كثرت مناكيره في أحاديثه بحيث غلبت على أحاديثه يكون ضعيفا أو متروكا، غير حديثه غير مقبول ولا مشتغل به معايا. فهذا هو المتعلق بإيه؟ بحال الراوي. ثم بعد أن قال هذه الكلمة أخذ يبين السبيل إلى إدراك كون الراوي كثيرا مناكير. هو ابتداء الراوي المقسم من المناكير لا يهتم به، صح؟ لما تقول مقسم من المناكير إذا هناك مقيم من المناكير. كيف نعرف المقل أو المكسر؟ فهو أراد أن يجعل لك يضع لك القاعدة في معرفة المنكر من الرواية عامة. فهذه قاعدة معرفة المنكر، فإذا روى الراوي حديثا وتنزلت عليه قاعدة المنكر كان هذا حسب عيني إيه؟ منكر. فإذا روى حديثين بهذه الصفة كان عنده حديثان منكرا. فإذا وجدنا الأمر يزداد شيئا فشيئا بحيث غلبت تلك المناكير على أحاديثه كان حينئذ كثيرة المناكير. طيب لما أخطأ في حديث واحد وكان حديثه منكرا هل نضعفه به؟ لا. حديثين؟ لا. لما تغلب المناكير على أحاديثه نضعفه بتلك المناكير الإيه؟ الكثير. إذن معرفة كثرة المناكير لا تتأتى إلا بعد معرفة علامة المنكر الواحد وكيف السبيل إلى إدراكه. فمن أجل هذا بين الإمام مسلم عقب ذلك مباشرة القاعدة العامة التي يعرف بها أي منكر في الدنيا. فإذا كثرة المناكير التي هي هذه صفتها في حديث الراوي كان مهجور حديث غير مقبوله ولا مستعمله. فقال وعلامة المنكر، العلامة كثرة المناكير أم علامة المنكر؟ كقاعدة عن علامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايته أو لم تكد توافقها. هذا هو المنكر مهما كان. المحدث الذي يأتي بالمنكر الذي هذه صفته هو أن يأتي إلى حديث ذلك الراوي فنعرضه على رواية غيره من أهل الحر والرضا، فإن خالفه أو لم يكن يوافقه عرفنا أن هذا الحديث بعينه منكر صفناه بعد حال الراوي. طيب كيف نستدل بهذا المنكر على كلام الراوي ضعيفا؟ إذا وجدنا تلك المناكير كثيرة في رواياته ها تعدى الحكم من الحديث إلى الحكم على الراوي نفسه، فصار الراوي حينئذ منكر الحديث غير مقبوله ولا مستعمل. ثم بين التفرد المصحوب بالقرينة فقال الكلام المعروف يكون متعلق بالايه؟ بعلامة المنكر. الحافظ بن حجر لما ذكرنا نصوصه قال ايه؟ قال ان مسلما ذكر ضابط المنكر فذكر ايه؟ التفرد عن الحفاظ. فقال لأن أهل لأن حكم أهل العلم والذين يعرفون مذهبهم في قول ما يتفرد به المحدثون من الحديث إلى آخر كلامه متعلق بحكم التفرد عن الحفاظ، فهذه علامات وإدراك النكارة في الحديث، المخالفة أو التفرد عن الحفاظ، المخالفة أو التفرد عن الحفاظ. هذا ما يقتضيه كلام مسلم وفهم العلماء كالحافظ بن حجر ومن سيأتي ذكر كلامهم إن شاء الله تعالى قريبا. هذا هو الملك الحديث ملك هذه هي صفته معايا. ثم تعرض الإمام مسلم للراوي بقى المتروك والراوي الضعيف الذي يضعف بتلك المناكير فقال فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمل. ده كلام متعلق بالحديث أم بالراوي؟ بالراوي. كيف عرفنا حال الراوي؟ بالنظر في أحاديث وجدنا عنده مناكير كثيرة فأدان ذلك إلى أن نهجر حديثه ونحكم عليه بالضعف. مفهوم؟ إذا نكارة الحديث قبل الحكم على الراوي ولا بعده؟ قبل الحكم على الراوي ولا بعده؟ قبل الحكم على. فإذا كان الحكم بأن الحديث منكر سابقا للحكم على كون راويه ضعيفا كيف أشترك للحكم على علم النكارة أن يكون راويه ضعيف؟ هل هذا معقول؟ هل هذا معقول؟ إذا كنت أدركت أنا نكارة الحديث قبل أن أصل إلى ضعف الراوي أو أتبين من ضعف الراوي فكيف بعد ذلك اقول لا ينكر حديث الا اذا كان راوي ضعيف؟ والامام مسلم بيقول ان هذه المناكير اذا غلبت على حديث الراوي كان راوي ضعيف. اذا عرف نكارتها قبل ان يعرف حال الراوي. هؤلاء جعلوا الثمره اصلا والاصل ثمره. نحن عندنا اصل وهو ان المنكر دليل على ضعف راوي. الحديث المنكر دليل على ضعف راوي. اذا النكارة الرواية هي الاصل الذي بنيت عليه ضعف الراوي. فمن يقول لا ننكر الحديث الا اذا كان الراوي ضعيف فقد جعل الاساس فرعا والفرع اساسا. الا بالعمارة الا بالبناء جعل الاساس فوق والبناء من تحت. وهذا الكلام غير معقول. انظر الى ابن معين نذكر بالكلام اللي قاله في محمد بن كثير الكوفي. الراوي كان عنده صدوق كان عنده لا باس به يعني ثقه كما صرح هو في غير موضع بان من قال فيه لا باس به هو عنده ايه؟ ثقه. كان عنده ثقه ولا لا؟ لما جاء بمنكر عمل له ايه؟ الزام الثقه. طيب الثقه اخطا؟ لا. عمل ايه؟ الكذاب. اذا عرفنا ان الحكم على الرواية متوقف على الرواية. طب كيف اعرف الرواية؟ بعرضها على روايات الرواية من الحفاظ اهل الحفظ والرضا. اذا وجدت الرواية موافقة لما يقول الناس من الحفاظ عرفت ان لهذه الرواية اصل وانها محفوظة. اما اذا وجدت راوية يخالف او يتفرد بها عن حافظ وهم يرويها الحفاظ حينئذ تكون هذه رواية منكرة، فإذا غلبت تلك المناكير في رواية الراوي كان رواية الحديث غير مقبوله ولا مستعمل. ثم أخذ يسمي بعض من كثرة المناكير في أحاديثه. هؤلاء الذين عرف الإمام مسلم أنهم منكر الحديث وأن المناكير في أحاديثهم كثير، هل الإمام عرف ذلك قبل معرفته بمناكيرين؟ عرف ذلك بعد أن عرف أنهم منكر الحديث، منكر الحديث. أما قبل ذلك وضعهم على ميزان الاعتبار بدليل أنه وضع غيرهم على ميزان الاعتبار، فتبين له أنه مستقيم الحديث، فحكم بصحة أحاديثهم ولم ينكر عليهم ولم يحكم عليه بالضعف لكثرة المناكير لأنها لم تكثر في أحاديثه. فالإمام مسلم يتكلم عن قضيتين لا عن قضية واحدة. فأقول الفاضل جزاه الله خيرا جاء بكلام مسلم هذا، وأن مسلم يتكلم عن الراوي الضعيف تفرد عن الحفاظ يكون منكر، هذا كلام في غاية الاستقامة، لأن الضعيف تفرده منكر سواء عن الحفاظ أو عن غيره. الضعيف تفرده منكر سواء عن الحفاظ أو عن غيره، لكن هؤلاء الضعفاء الذين سمناهم وهم ضعفاء جدا، فلا يحتاج الإمام مسلم عليه رحمة الله إلى أن ينظر في أحاديثه ويعرض على أحاديث الحفاظ وأنه لا يحتمل تفرده عن الحفاظ. هذا الكلام كله لا فائدة من ورائه في شأن الضعيف، لأن الضعيف لا يحتاج إلى هذا البحث الطويل المستفيض. الضعيف حديثه منكر حيث يتفرد به ولو كان عن راوي مقل، ولو كان عن راوي مقل، فهذا كما ترون بعيد كل البعد عن كلام الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثم أريد أن أبين أمرا متعلقا بهذا الباب، وهو أننا ذكرنا في بعض شرحنا لكلام الحافظ بن حجر الذي في كتاب جزء زمزم، حديث زمزم، الإمام الحافظ قال إن هذا راوي الفاروق لا يقبل تفرده فضلا عن مخالفة، وقلنا إن التفرد هنا لا يقصد الحافظ أي تفرد، وإنما يقصد التفرد على الكفار المشهورين. هذا الكلام الذي نقوله في فهمنا لكلام الحافظ قلناه لمعرفتنا بمنهج الحافظ عامة، ثم بكلامه الذي جاء عقب ذلك مباشرة الذي وضح فيه أنه يقصد التفرد عن مثل ابن عيينة في كثرة أصحابه العارفين بحديث معايا، على الرغم من أن الرجل متفرد صدوق في الخبر. هناك أيضا كلمات قالها بعض أهل العلم واحتج بها للأسف بعض من أنكروا الاحتجاج بالحديث الحسن، بعض من أنكروا الاحتجاج بالحديث الحسن لذاته يعني، وقال إن الحديث الحسن لذاته ليس حكم. ليه؟ جابوا شوية كلام من العلماء بأن تفرد الصدوق لا يكون حكم. قالوا بس يبقى الحسن لذاته مش حكم. وجاء بعض المشنعين وقالوا إن إخواننا البعد اللي هو أنا يعني ما بيحتجوش بالحسن لذاته. ليه؟ قالوا بيقولوا علشان بيقولوا تفرد الصدوق منكر. وجابوا كلام للعلماء أن تفرد الصدوق منكر وأخذوا ينسبون إلينا جهلا. والعجب أن هؤلاء الذين يشنعون علينا لم يفهموا لا كلامنا ولا كلام الأئمة، حتى كلام الأئمة الذي احتج به من احتج به على عدم الاحتجاج بالحديث الحسن لذاته لم يستطيعوا أن يفسروا التفسير المستقيم الذي يستقيم مع منهج الأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فبادروا إلى ردي أو بدر على الحكم بأنه قول شاذ غير لم يقل به أحد بخلاف هؤلاء العلماء، فنسبوا إلى الأئمة الشذوذ في القول، واتهموا الأئمة بقلة العلم وقلة الفهم، حيث قالوا كلاما لا يمكن أن يقوله طالب علم أو طالب علم، وإنما لا يقوله إلا الجهال. وهم حيث لم يستطيعوا أن يردوا على هؤلاء الذين يحتجون بكلام الأئمة في غير موضعه، وحيث لم يستطيعوا أن يفهموا كلام السلف والخلف على وجهه الذي أرادوه عليه رحمة الله تبارك وتعالى يدل على أن المسألة أكبر من حجمهم، وأنهم لا يستطيعون أن يفهموا كلام السلف والخلف، وأنهم لا يستطيعون أن يضعوه في موضعه وينزلوه في منزله، ولأجل هذا إنما يردون لمجرد الرد ويخالفون لمجرد المخالفة، ولو أنهم سكتوا وتركوا المجال لمن يحسنه ولمن يتقنه لقل الخلاف ولا احتجنا إلى كثير من الكلام. أنا أذكر بعض هذا الكلام لأبين الرد الصحيح على هؤلاء الذين احتجوا به على علم الاحتجاج بالحديث الحسن لذاته. نحن نحتاج إلى الحديث الحسن لذاته ونراه قد، بل ونعتقد اعتقادا جازما أن في الصحيحين أحاديث حسنة لذاته، وهذا لا خلاف عليه، ومما صرح به العلماء جميعا الحافظ الحافظ والإمام الذهبي وابن القطان وغيره بأن في الصحيحين أحاديث حسنة، بل إن الإمام الذهبي عليه رحمة الله في الموقظة يقول بحمد الله ليس في الصحيحين أحاديث ضعيفة، بل إما صحيحة أو حسنة، بل إما صحيحة أو حسنة. فقضية الاحتجاج بالحديث الحسن لذاته قضية لا نزاع فيها ولا خلاف، ومن نسب إلينا كلاما من هذا أو أننا لا نحتج بالحسن لذاته فهو لم يفهم كلامنا، فضلا عن أن يفهم كلام السلف عليهم رحمة الله. ومن لا يستطيع أن يفهم كلام المعاصرين له فأن له أن يفهم كلام أهل العلم الذين ماتوا منذ أزمنة بعيدة. من هذه الأقوال التي ترددت في هذا الباب قول الإمام أبي داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقة من أئمة العلم. قلت بس ما هو خارج الزمان اللي بيجوا يفهموا الكلام بمذهبهم، ها؟ وأنا من الخوارج الذين يردون هذا الكلام بغير ما بما يتنافى مع أصول العلم. واحد عشان يرد عشان يثبت الحسن لذاته ينكر قضية التفرع على الثقات، اخذني بهدف أو عامل زي الكوساري لما الشيخ المعلمي عليه رحمة الله أخذ يبرئ الأئمة الذين تناولهم الكوساري في كتابه التأنيب، فإذا الكوساري رد عليه يقول له أنت بتكره أبو حنيفة، يعني ما يحبش أبو حنيفة إلا اللي يشتم الأئمة. هو ده بالظبط عمل حديث الحسن زي شيخ الإسلام الثاني عليه رحمة الله لما أنكر زيارة القبور المصلوبة بالبدع قالوا ابن تيمية بينكر زيارة القبور هكذا. وإما جهل وعدم معرفة بمواقع الكلم، وإما والعياذ بالله بغض وحسد والبغيض الحسود لا تنفعه الأدلة والبراهين، لأنه يريد أن يشنع ليس إلا. فالإمام ثاني يقول يا أخوانا في زيارة بدعية احنا بننكرها، الحقد ابن تيمية بينكر ذات القبور. يا أخوانا في تفرد الصدوق أو الثقات عامة عن التفاوض له من وراء، الحق طارق يمكن الحديث الحازم من ذاته الشيء الحكيم. فاسمع كلام الإمام أبي داود، واحد يقول لك بقى أهو الكلام ده فعلا يحتج به بعض من لم يفهم كلام أهل العلم على أن حديث الحسن لذاته ليس حب. قال لا يحتج بحديث الغريب، ده كان أبو داود مش كلامي والله العظيم، لا يحتج بحديث الغريب ولو كان من رواية ملك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم، ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه، ولا يحتج بالحديث الذي احتج به اذا كان حديثه غريبا شاذا، اذا كان حديثه غريبا شاذا. ده عن مين يا عم؟ عن ملك ويحيى بن سعيد الانصاري والثقات من ائمه العلم. اسمع كلام احمد هذا، اذا سمعت اصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب او فائده فاعلم انه خطا، او دخل حديث في حديث او خطا من المحدث او حديث ليس له اسناد ولو كان قد روى شعبه وصفيه. ومثل ذلك قول الإمام أبي يعلى الخليلي في الإرشاد الذي عليه حفاظ الحديث أن الحديث الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، يشذ به شيخ ثقة كان أو غير ثقة، يقول فما كان عن غير ثقة فمتروك كل ذلك، ما فيش خلاف فيه. يقول وما كان عن ثقة فيتوقف فيه ولا يحتج به. خليلك أهو أبو يعلى خليلي ويحتاج في فردات الثقات. وعند كلام الحاكم اللي يسمونه في الشاذ أيضا مثل كلام أبي يعلى الخليلي، فإنه قال الشاذ، أما الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات وليس من الحديث أصلا متابع لذلك الثقة. وكذلك أحيانا دول متقدمين يا عم أنتم مش فاهمين، لا أنتم متفهموش كلام متقدمين، إحنا بس اللي بنفهم كلام متقدمين. طب تعالى نجيب العلماء المتأخرين وكلهم أسيادنا وعلماؤنا عليهم رحمة الله تعالى. يقول الإمام الذهبي في المقدمة وقد يعد مفرد الصدوق منكرا. قال لك اه قال لك قد قد يعني حاجات قليله جدا ما بيسمع دي. قال في الميزان وان تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكرا. لا تناقض الذهبي، الذهبي تناقض يعني عشان علشان يدافع عن حديث الحسن لازم يتهم الائمه بالتناقض وبالجهل وبالشذوذ. طب ما تدافع عن حديث الحسن بالميزان الذي يعرفه العلماء. سبحان الله العظيم. وقال ايضا في الميزان وقد وقال لا هذا لازم في الميزان هذا في المقصود ايضا قال وقد يسمي جماعه من الكفار الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكرا. طب هنا قال لك قد بيحكي، لكن بقى هنا بقى هنا بيحكي اجماع. يقول فان كان منفرد من طبقه مشيخه الائمه اطلقوا النكاره، اطلقوا مش ايه ذا قولان، اطلقوا النكاره على من فرد به مثل عثمان بن ابي شيبه وابي سلمة التبوذكي وقالوا هذا منكر. واحد يجي في الكلام ده يقول لك قال الحديث الحسن مش ممكن يكون حكم، الحسن ذاته زي كل حكم، والعلماء كلهم بيقولوا ان تفرد الصدوق منكر، بل بعضهم يقول تفرد الثقه، ونحن نقول الحديث الحسن حكم. ونعتقد كما قلت نقول هذا الكلام وكرهه ليه؟ لان في قوم لا يكادون يفقهون حديثا كما يعني نقول يمين وشمال. في واحد جلست معاه ساعتين اقنعه بمساله وفي الاخر لقيته بيكتب كلام ويحكي عني بس ما سمينيش، بدون ما يفهمش القضيه من اساسه. طب هتقول ايه بس يعني؟ ما نتكلمش بقى. كما قال الامام الذهبي عليه رحمه الله تبارك وتعالى واين الحديث واين اصحاب الحديث واين اهله؟ ما علمتهم الا في كتاب او تحت تراب. مش لاقيهم. ازاي يقول هذا الكلام؟ ولما يجي ابو حاتم وابو الرازي يجلسوا مع بعض، ابو حاتم وابو زرعه الرازيين يجلسوا مع بعض وكل منهما يقول ربما يتخلدني شيء في الحديث فلا اجد ما يشفيني فيه من يشفيني فيه حتى اجلس معك. يعني ابو حاتم وابو زرعه مش لاقي حد يفهمه. يبقى في حد يفهمنا النهارده. القرن الثالث مش لاقيين حد يفهمه في علم الحديث. وبعض السلف يقول معرفتنا لعلة الحديث عند الجهال كهالة، تخمين يعني كهالة معايا. نحن نقول لا، كلام هؤلاء العلماء لا يدل أبدا على أن الحديث الحسن لذاته ليس حكم. ونحن نعلم من مناهج هؤلاء السلف والخلف أن الحديث الحسن لذاته عندهم حكم واضح. وقد تلقوا كتابي البخاري ومسلم بالقبول والكتابان مليئان بالاحاديث الحسنه. معايا؟ طب ايه معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام متعلق بالتفرد المصحوب بالقرينه. ليس التفرد المحض، ليس التفرد المجرد. وقد وضح ذلك الامام الحافظ ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما تعرض لشرح كلام أبي يعلى الخليلي في قوله ثقة يتفرد في الشيخ يتفرد به شيخ ثقة كان غير ثقة، ثم ذكر أن تفرد الثقات غير مقبول. ماذا قال الإمام الحافظ بن رجب في شرح العلل؟ قال كلام الخليل في تفرد الشيوخ، في تفرد مش أي ثقة، شيخ الثقة والشيوخ يقول، والشيوخ في اصطلاع أهل هذا عبارة عمن دون الأئمة الحفاظ، وقد يكون فيهم الثقة وغيره. فأما من فرد به الأئمة الحفاظ فقسمه الخليلي فردا، وذكر أن أفراد الحفاظ المشهورين الثقات أو أفراد إمام عن الحفاظ والأئمة صحيح متفق عليه. إذن لما يجي واحد الآن يرد على هذا الذي فهم كلام السلف والخلف في على غير ما يدل عليه، واستدل بكلامهم على أنهم لا يحتجون بحسن لذاته، لما يجي أنا أرد عليه بكلام العلماء أيضا الذين يقولون أن التفرد مراتب وأنواع وليس كل تفرد مقبول ولو كان من الثقات، واضح؟ هل هذا الكلام حينما أرد به على هؤلاء الذين يفهمون كلام الأئمة على غير وجهه يكون غير مقبول، أم لابد لكي أرد على هذا المخالف أن أنسب الأئمة إلى الشذوذ والخلاف؟ وهذا من الجهل، لأنه مش لا يتصور أبدا، هو عايزها قالوا كده، هو مش من أهل العلم ولا من المتخصصين فيه، فهو عايز القالب الثقة يبقى صحيح، عميان كده، صدوق يبقى حسن، ضعيف يبقى ضعيف، خلاص يعني، والضعيف يبقى ينجبر بغيره، يبقى ضعيف جدا ما ينجبرش، بس هي كده القوالب عنده. مش لك تقول قرآن يا عم قرآن ما فهمش الكلام ده، خليك كده في الميزان العام. طب لما انت ما تفهمش سيب الناس نفهم وسيب كلام العلم، لكن انت عايز ترد القواعد المتقاربه عند اهل العلم حتى تسلم لك هذه القاعده الناشفه. لان مش هيقدر يفهم اكتر من كده، تيجي تقول له قائم يقول لك ايه؟ لا مش شغلك كده، احنا عايزين قواعد زي في اصول الفقه، يقول لك الاصل في الامر الوجوب، خلاص مش عايز اي حاجه ثانيه، ما في قواعد ثانيه يا اخي بتبين هذه القاعده، وفي قواعد يعتمد عليها العلماء، لا لا لا هي عندي قاعده خلاص. طيب ناتي الى بعض الاقوال عن العلماء الاخرين الداله على مثل ذلك حتى نبين ان الامام مسلم ليس متفردا في هذا الكلام، وانما هذا الكلام قاله غير من اهل العلم ايضا. بسم الله خلصنا من الكلام ده، تعال هنا اسمع يا عم، روى احمد بن صالح عن علبسة بن خالد عن يونس عن الزهري عن عبد الله بن عروه عن ابي هريره عن سالم بن ابي حسن حديثا في القسامه، اسناد صحيح هذا العمل، وقد انكره عليه الناس ابو حاتم وابو زهر وغيرهما. اما ابو حاتم فبين بقى وجه الاعلان، فقال ايه؟ قال هذا حديث منكر، هذا حديث منكر من حديث الزهري، يقول رواه الثقات عن الزهري ما كان عن الزهري في هذا الباب في القسامة، وليس بشيء من هذا ذكر، يعني أصحاب الزهري رواه عن الزهري أحاديث كثيرة في القسامة ما حدش منهم جاب حديث ده، والسند إيه؟ صحيح، وصحيح على شرط أبو حاتم أيضا، وروى أبو داود الحنفي وهو ثقة أو صدوق عند أبي حاتم عن الثوري حديثا، فبعد ما اتكلم فيه ابو حاتم وابو زرعه بكلام طويل في الاخر قال ايه؟ قال ولا يعتبر بقبيصه، يعني بقبيصه بن عقبه ولا بابي داود الحفري الا ان يروي هذا الحديث يحيى بن سعيد او عبد الرحمن بن مهدي او وقيه، فحينئذ يعتبر به، لان الحفري رواه عن ايه؟ الثوري. معايا؟ فالإمام بيقول بعد ما خلص القضية والكلام في الحديث والإشكالات الإسنادية التي فيه، قال إيه؟ قال هذا حديث الثوري لا نعتبره أي لا لا لا لا نستطيع أن نجزم بأن الثوري حدث به وعلي نبني على ذلك أن هذه الإشكاليات الإسنادية لها أصل ليست لها أصل الحديث الثوري معايا؟ إلا إذا رأوا هذا الحديث عن السبع أصحاب أمثال ابن مهدي ووقيع أمثال هؤلاء القطار، أما أن يرويه قبيصة بن عقبة أو أبو داود الحاكم فهذا لا يعتبر به. طيب قبيصة ابن عقبة هل هي عند أبي حاتم؟ صدوق. أبو داود الحافظ صدوق. الاثنين دول أهل صدق عند إيه؟ الإمام أبي حاتم الرازي، ومع ذلك يقول إنه لا يعتبر بروايتهما عن الثوري، لابد أن يروي الحديث عن الثوري إيه؟ الحفاظ. طبعا أنا اكتفيت بمثالين، أنا اليوم بتاع 6-7 إن شاء الله تعالى هذا كتاب سيتبع قريبا يعني تبقى تفطر عليه إن شاء الله. الأمر الذي أريد أن يبينه أن كلام المسلم الإمام المسلم هذا الذي قال ها كما ترون متعلق بماذا؟ متعلق بماذا؟ متعلق بالتفرع الثقات والضعفاء عن المشهورين بالحفظ معايا؟ أخونا الفاضل لما تكلم عن الثقات وقال لا كلام مسلم ده متعلق بالضعفاء بس، قول له طب ماشي احنا هنوضحك ابتداء عن النقطة دي، قول له متعلق بالضعفاء؟ قال طيب تفرد الضعفاء عن الزهري وعن شن عروة أمثالهما من الثقات الحفاظ المكثرين يعد عندك منكرا؟ لازم يقول انه قال الكلام ده صح؟ طيب ما بالك تأتي بروايات لضعفاء تفردوا بها عن حفاظ ثم تستشهد بها وتقوى بها الروايات، وهل تتقوى الرواية بالمنكر؟ فهمونا يا جماعة، لما يجي ثلاثة ضعفاء واحد يجيب حديث واحد ضعيف روى حديث عن حماد بن سلمة عن ثابت البولاني عن أنس، وضعيف تاني روى حديثا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وضعيف تالت روى لنا حديث تالت عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، المتن واحد في الثلاث أسانيد ولكن كل أسناد منها تفرد به ضعيف. أنت بتقول التفرد الضعيف عن الحفاظ عنده إيه؟ طب إذا الأول منكر من حيث الإسناد، والثاني منكر من حيث الإسناد، والثالث منكر من حيث الإسناد، فما بالكم تقوون هذه الروايات بعضها ببعض؟ أليس هذا ما ننكره؟ أليس هذا ما ننكره؟ أن تقوي الروايات بمناكير الروايات؟ نحن لا ننكر التقوية، وكتاب الإرشادات فيه تفصيل في هذه القضية، وإنما ننكر تقوية المنكر أو تقوية الرواية بالمنكر. أجيب أنا الأسانيد التي أخطأ فيها الرواية وأحدثوا بها على سبيل التوهم وأتوا بها من أوهامهم أو من أخرجتها من الأرض من أفلاس أكبادها كما يقول ابن حبان، فهي ليست لها أصل وليست لها معنى، وإنما هي أسانيد توهموها وألصقوها ببعض المتون، ثم تأتي أنت وتقوي بها رواية أخرى، وقد تكون هذه الرواية الأخرى أيضا مروية بإسناد منكر عن بعض الحفاظ. ها؟ إن الذي يدافع عن قضية من غير معرفة منه بمناهج العلماء عليهم رحمة الله يؤدي ذلك إلى وقوعه في التناقض والتخبط ولابد، لأنه هو في كتابه كله يدافع عن حسن لغيره ومدافع عن حسن لذاته، فإذا به يهدم الحسن لغيره من حيث لا يدري، لأن أغلب الأحاديث إنما تدور على الأئمة الحفاظ كما يقول الإمام علي بن مدينة في مقدمة العلل نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة فذكره، فالأسانيد تدور على الحفاظ، ما من حديث إلا وهو مروي عن الزهري أو عن قتادة أو عن ثابت البناني أو عن الأعمش أو عن هشام بن عروة أمثل هؤلاء أصدقاء الحفاظ، فإذا جاء ضعيف عن ثقة حافظ المكثر له أصحاب اجتمعوا اعتنوا بأحاديثه واهتموا بها مقتضى كلام مسلم ومقتضى تفسيري لكلام مسلم وفهمك له ان تكون هذه الاسانيد ايه؟ منكره. فما بالك تذهب فتقوى بها روايات اخرى. هذه كلمه نقولها ورساله نرسلها لاخينا الفاضل وننصحه وننصح غيره من اخواننا وننصح انفسنا الا نتكلم في قضيه من غير ان ندرسها دراسه مستفيضه ومن غير ان نعرف مناهج المحدثين، ثم اذا نظرنا فيها لا نتسرع فنفسر كلام السلف او الخلف بتفسيراتنا نحن وبفهمنا نحن، وانما نفسر كلام العلماء بعضه ببعض. فالكلام المجمل يفسره الكلام الاخر المفصل، والكلام المشكل يفسره الكلام الاخر المبين، وهكذا. اما ان نفسر كلام العلماء بتفسيراتنا نحن وبفهمنا نحن فهذا ما لا يمكن قبوله، وهذا ما لا يمكن ان نقبله. وابتداء وقبل ان اقوم من مجلسي هذا احب ان اوضح نقاطا اساسيه دار حولها البحث في هذه الليله. اولا التفرد عن الحفاظ من الثقات، لا نقول انه مردود دائما، وانما الائمه عليهم رحمه الله ينظرون في حال هذا الثقه ومدى معرفته بحديث هذا الحافظ، وهل هو ممن يحتوي التفرد عن هذا الحافظ ام لا، وهكذا. فليس علماني كده او من لقي حافظ تفرد عنه راوي نقول هذا حافظ تفرد عنه راوي فتفرده لا يقبل، لا نقصد هذا المعنى، لا نقصد ابدا هذا المعنى، ولما نقصد ان كل تفرد له اعتباره وله قرائنه المحتفى به التي تدل على حفظ الراوي او عدم حفظه لما تفرد به. ولكن لابد ان نعرف ان الحفاظ المكثرين التفرد عنهم لا يحتمل ولا يقبل من كل احد من الثقات، وانما يقبل من ثقات لهم صفات معينه ومعرفه باحاديث ذلك الحافظ المكثر. الامر الثاني اننا نحتاج بالحديث الحسن لذاته، ولكن مش الحديث الحسن زي التعليم دول، الحديث الحسن زي التعليم ما اصلا. بعض الناس لما تيجي تخالف الحديث صحيح مثلا يقول لك الحديث صحيح، سبحان الله سبحان الله، انا بنكر تصحيحك للحديث يا شيخ، انت لم تحمل قواعد العلم التي وضعها العلماء في تصحيح هذا الحديث. فانا لما انكر عليك مش بنكر على الائمه، الائمه تصحيحاتهم معتمده ومعتبره، اما انت فنظرت الى ظاهر الاسناد واغتررت به وحكمت على الحديث بالصحه من غير معرفه منك بالعلل الدقيقه التي تعتري الروايات، بل ربما تقف انت على العلم ولا تفهمها لانك لست من اهل العلم. وكثير منهم يقف على نص الامام في اعلان الحديث ولا يتنبه الى ان هذا اعلان اصلا، فضلا عن ان يفهمه، فضلا عن ان يعرف الاساس او القاعده التي بني عليها ذلك الاعلان. ومنهم من يفهم ان هذا الاعلان ثم يبادر الى رده لانه لم يفهم وجهه، تجد الامام يقول تفرد به فلان، يقول تفرد به، يقول انا من الثقات، وهل الامام قال في كل ثقه تفرد بحديث انه تفرد به؟ لماذا قال في هذا الحديث بالذات انه تفرد به؟ والامام ابن رجب يقول انهم يجعلون بذلك بهذا القول ويبدون بهذا القول اعلان الحديث. بطبيعه الحال لا يقصد مطلق التفرد، ولا يقصد ان هذا الراوي كل ما تفرد به يكون غير صحيح. بعض الناس جاب كلمه الامام احمد في محمد بن ابراهيم التيمي عنده مناكير، قال بس يبقى الامام احمد بيضعف حديث انما الاعمال بالنيات. عجب عجب. ومن العجائب والعجائب جمته قرب الطريق وما اليه وصولك العيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محلول. يعني عند العلم مش هيفهم، العلم معايا كتب مرصوصه في المكتبات لكن لا يكادون يفقهون حديثا. بل انما احمد ضعف حديث انما الاعمال بالنيات، بل انا اكاد اجزم لو ان حديث انما الاعمال بالنيات روي بحديث باسلام ضعيف لصححه الامام احمد، لان الامام احمد يحتج في الاحكام بالمرسل وبالضعيف اذا لم يكن في باله ما يعارضه. فكيف بهذا الحديث الذي تلقته الامه كلها بالقبول؟ لو ان هذا الحديث جاء باسلام ضعيف لاحتج به الامام احمد وصححه. فكيف بهذا الحديث الذي تلقته الامه بالقبول ولم يضعفه احد منها؟ واحتج به في اصول الاحكام. واضح؟ فالامام احمد قال عنده مناكير كرام، لكن هل قالوا من حزب الزيت منكر؟ هل من احمد قال حزب الزيت منكر؟ قال عنده، يعني لو رواه 100 حديث فيهم 10 مناكير عنده مناكير ولا لا؟ لكن مين قال لي بقى من حزب من الامانه والمياد من المناكير التي رواها؟ كلام فارغ، كلام فارغ. واظن ان بعضهم جاء الى كلمه الامام ابن رجب لم يفهمها. ابن رجب كان يتكلم عن محمد بن ابراهيم التيمي، فقال: وقد قال الامام احمد في محمد بن ابراهيم التيمي وهو راوي حديث انما الاعمال بالنيات عنده مناكير. ففهموا ان ما احمد قال عنده مناكير في صدر كلامه عن حديث الاعمال بالنيات، لا، قوله وهو راوي حديث الاعمال بالنيات هذه الجمله اعتراضيه ذكرها الامام الحافظ ابن رجب الحنبلي، لان هذا الراوي اشهر الحديث التي رواها ايه؟ هذا الحديث هو يريد ان يبين لك، يعين لك الراوي بانه راوي ذلك الحديث. مفهوم؟ فالحديث الحسن الزيادي احتج به، ولكن التي توفرت فيه الشروط المعروفه: اتصال الاسناد، عداله الرواه، خفه الضبط، السلامه من الشذوذ والعين، السلامه من الشذوذ والعين. والحديث الحسن لغيره نحتج به ايضا، بس مش الحسن لغيره بتاع اليومين دول، المرة الجديدة دي، ان كل عميان كده اول ما يشوف ضعيف زائد ضعيف يسوي ايه؟ حسن لغيره، ضعيف زائد ضعيف حسن لغيره. ايه ده ولا اكروبات؟ ضعيف زائد ضعيف بكتيره. هي شو اخشر بس اسانيد؟ لا، لابد ان اميز هذه الاسانيد مما تصلح للاعتبار او لا، وصلاحيتها للاعتبار من عدم صلاحيتها لا تدرك بحال الراي فقط، بل تدرك ايضا بحال الراوي للجهه، وايضا باستقامه الروايه للجهه اخرى. يعني دي مش راوي ضعيف، هو بعيد او ضعف هاي، لكن تفرج عن الزهري تقول لي ضعف من جبل، لا كده ممكن عندك مش عندي كمان. ده عندك وعندي الائمه كلهم. صح؟ لما يجي ضعيف لما انكروا عليه الحديث، بل واستدلوا بهذا الحديث على انه ضعيف وادخلوا هذا الحديث في ترجمته من كتب الضعفاء مستدلين على ضعفه به، اجل اقويها بشواهد اخرى؟ هل المنكر يتقوى؟ طبعا هذا كلام كله. فنحن نرفض المنكر من الروايات مهما كان الراوي يصلح للاعتبار، فالروايات المنكره لا تصلح للاعتبار. فالحسن بتاع اليومين ده مش حسن، لا يجوز اصلا تسميته حسن، وانما الحسن الذي قصده الائمه والذي تضمنه كلام الامام، كلام الامام عليه رحمه الله تعالى الترمذي في الجامع، قال: وقولنا في هذا الكتاب هذا حديث حسن، فانما نعني به حسن اسناده عندنا. طب ايه هو ده؟ كل حديث يروى لا يكون في اسناده من هو من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، يبقى لازم يكون الحديث ايه؟ سالم من الشذوذ. ما يجيبش واحد سلم غير متهم لكن حديث شاذ بقوي، ويرى من غير وجه انه اي ليس فيه متهم وليس الحديث شاذا، فهو عندنا حديث حسن. وهو الذي تضمنه كلام الامام احمد عليه رحمه الله لما سئل عن الاحاديث الفوائد، قال: الاحاديث عن الضعفاء قد يحتاج اليها في وقت اي في الاعتبار، والمنكر ابدا ينكر، مفيهاش فصال، يعني الراوي اما يصيب واما يخطئ، في وسط، في وسط. فالذي ثبت لدينا انه اخطا فيه فمنكر، وهذا الذي ثبت لدينا انه اخطا فيه كيف يخطا؟ لان انا ابحث عما يقوي، كل ببحث يبقى لسه ما ثبتش المنكر، لكن ما لم ثبت يبقى ايه؟ مش معنى ان انا ابحث. واضح؟ فهذه هي الجمل التي اريد ان ابينها والفت النظر اليها، وهي التتميم والتكمله لشرحنا لمقدمه الامام مسلم عليه رحمه الله تبارك وتعالى. وان شاء الله تعالى في يوم الاحد لنا جوله مع الامام ابن رجب في كتاب شرح علل الحديث. في سؤال اسئله؟ اتفضل. نعم يا اخي الكريم. مش فاهم انا. قول السؤال الاول بس اللي انت قلته ما سمعتوش اصلا. ممكن أنا وجدت للإمام مسلم حديثا خرجه في الصحيح وأعلم في غير الصحيح، وهو حديث ابن جريج عن ابي زبير عن جابر في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق، خرجه في صحيح. وجاء في التمييز له قال لا يصح في هذا الباب حديث. فابتدا اول حديث بحديث ايه؟ بحديث ابن جريج عن ابي زبير عن جابر واعله، وهذا في صحيح. ايه رايك؟ وهذا الحديث لم يضعف مسلم فقط، حتى ضعفه النووي على تساويه. النووي لما بدافع مسلم ضعفه في شرح مسلم. وقال لا يصح في هذا الباب حديث. وضعفه ابن خزيمه، قال لا يصح في هذا الباب حديث. والدارقطني طبعا في التتبع. وكل يعني هذا اغلب اهل العلم على ان الذي وقت لاهل العراق ذات عرق انما هو عمر بن الخطاب، ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مسلم نفسه يشيء إلى العلة، هو نفسه صرح بذلك مقدمة. نعم نعم يا الإمام مسلم عليه رحمة الله يشير إلى العلة في كتابه، وهذا كائس باب طريق قد نص عليه العلماء كحافظ بن حجر وابن رجب. ابن رجب في موضع من في شرح البخاري ذكر حديثا والاختلاف فيه، قال وانما وقد اشار الى مسلم الى الخلاف فيه في صحيح. في سؤال اخر؟ الحديث اللي هو الصدوق او الثقه عن الاخبار فيه عن الباب المحافظ. نعم. قلنا لو فريق أصحابه قلنا أنه شايف أو طب لو في رواية نفس المد الصحيحين مثلا كحديث صحيح دعنا من المد، قد يكون صحيح مفروض من صحاته، لكن حمكان عن رواية معينة قد تكون شاذة، زي يعني مثلا حديث إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى ترى، ده مد صحيح، ولكن لما يجي جرير بن حازم يقول ثابت عن أنس يقول لا ما مدت معلش السنة ده مش تعبتنا، ده معايا حديث إنما الأولانيات صحيح ولا ضعيف؟ صحيح لا خلاف في ذلك. لكن لما يجي واحد يروي من حديث مالك عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن زيد بن أسلم عن أبي سعيد الخدري زيد بن أسلم عن أبي يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله نقول له إيه؟ غلط، مع إن رواه صدوق اللي هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن رواد صدوق، لكن الأئمة أنكروا عليه هذا الحديث، أنكروا المتن ولا السند، سند مش دعوه. احنا المحدثين لا يعتنون فقط بالنظر في المتون، النظر في المتون اسانيد المتن صحيح ماشي، لكن مش اي سنه نلزقه فيه معايا، ده هينفعنا في ايه؟ في الحسن الغير، لان الحسن الغير عباره عن اسانيد مجتمعه بتقوي متنا، فاذا كانت الاسانيد دي كلها غلط يبقى ازاي تقويه؟ ازاي يا جماعه؟ هذا كلام معقول؟ سبحانك اللهم وبحمدك. ها؟ لولا شيء مثلا الإمام اللي هو بيلعب حديث أو ينكر حديث أو ينكر، لولا شيء مثلا تعالى أو شيء يعني زي مين يعني؟ زي أبو حاتم مثلا؟ أبو حاتم يقول له شايف صحيح؟ صحيح من ده؟ أبو حاتم يقول له شايف صحيح؟ هو أصلا يعني الصحيحين ألف في زمانه، ما كان الصحيحين هذه المنزلة التي هي الآن، واضح. ثم الإمام سئل عن الرواية فنتكلم فيها بعدين، علمتكم بفهم بعض، عارفين الإمام أبو حاتم بيتكلم عن الرواية بعينه مش كان عن الحديث ده كله، فاهمين بقى احنا ما بنفهمش ايه ذنبهم؟ يعني اذا كنا احنا ما بنفهمش ايه ذنبهم هم لو ما كانوا بيفهموا؟ ذو العقل يشقى في النعيم بعقله واخو الجهالة في الشقاوة ينعم، حاجة غريبة. يعني العالم بيتعب بعلمه والغبي فرحان بغباءه، سعيد قوي. لو عايز ايه كمان؟ عايز العالم يديه كل حاجة وهو بقى يفهم او ما يفهمش قضيتنا، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار، وبعد. السؤال الاول، أنا مش فاهم السؤال، أو أنا فاهم بس أنا عايز يعني تعبير صحيح. يعني هو بيقول إن شيوخ الأيام دي بيقولوا التفرد يبقى ده من صفات أصحاب الراوي، لو جاء راوي فبوك أو لم يروي عنه لما راح كده، فبيعتبر حديث ممكن. نعم. بيقول في الصحيحين في تفردات الفرق وسط أخرجوها الصحابة، ومع ذلك أخرجوها من أمرهم وده نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السائل، أخو السائل، يقول في المحاضرة الماضية تكلمنا عن حكم التفرد عن الحفاظ، وذكرنا أن الأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لا يحتملون عن الحفاظ التفرد من كل أحد، لا يحتملون عن الحفاظ التفرد من كل أحد، وإنما يحتملونه من أصحاب ذلك الحافظ الذين اعتنوا بحديثه وجمعوه وحفظوه. فمثلا الزهري أصحابه كمالك وابن عيينة ومعمر وشعيب بن أبي حمزة وأمثال هؤلاء هم الذين يحتمل تفردهم عن الزهري. أما من دون هؤلاء ممن يروون عن الزهري وليسوا من حفاظ حديثه، أي ممن لم يعتنوا بحديث الزهري وإن كانوا من جملة الثقات، فإن تفردهم عن الزهري لا يحتمل، فإن تفردهم عن الزهري لا يحتمل. وهكذا الشأن في الحفاظ المكثرين عامة كمثل قتادة مثلا، فحفاظ حديث قتادة شعبة وسعيد ابن أبي عروبة وهشام الدستوائي، هؤلاء هم الذين ضبطوا حديث قتادة رحمه الله، بينما روى عن قتادة غيرهم كمثل حماد ابن سلمة، كمثل أبان، وكمثل الأوزاعي. هؤلاء رأوا بالفعل عن قتادة ولكنهم لم يعتنوا بحديث قتادة كما اعتنى به هؤلاء الثلاثة. وإن كان هؤلاء الذين لم يعتنوا بحديث قتادة قد اعتنوا بحديث شيوخ آخرين أو حفاظ آخرين، فمثلا حماد بن سلمة وإن كان غير متقن لحديث قتادة وغير متثبت فيه، فهو من أثبت الناس في حديث ثابت البناني، هو من أثبت الناس في حديث ثابت البناني، وهو مقدم على غيره عند الاختلاف على ثابت البناني عليه رحمة الله جميعا. فهذا ما تناولناه في اللقاء الماضي، تكلمنا عليه بنوع من التفصيل، وكان الأصل في ذلك كلام الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى الذي أودعه مقدمة الكتاب، ثم بينا وجه هذا الأمر وتلك القاعدة في التفرد من كلام الأئمة الآخرين. فيقول السائل، ما بالنا نجد في الصحيحين أحاديث قد رواها من عن بعض الحفاظ بعض من لم يعرف بمصاحبته ولا أو بكثرة مصاحبته وملازمته والاعتناء بحديثه وحفظه ورده. فنقول هذا الاعتراض غير صحيح من وجهين. الوجه الأول ابتداء لابد أن يسلم بأن هؤلاء الرواة قد تفردوا بتلك الأحاديث عن الحفاظ، قد تفردوا بتلك الأحاديث عن هؤلاء الحفاظ، ومجرد إخراج الأئمة البخاري أو مسلم للحديث من رواية راوي معين في الصحيح لا يعني أنه لم يروه من هو أقوى منه وأحفظ، وإنما عادة أصحاب المصنفات أنهم إذا ثبت الحديث عندهم وصح من وجه أو آخر فإنهم يتسامحون في إخراجه في كتابهم إذا كان في من وجه ربما يكون أدنى من الوجه الثابت عندهم، وذلك لمعنى آخر أو لفائدة أخرى يريدون أن يتحصلوا عليها كالعلوم مثلا. وقد كان الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى خرج لسوي ابن سعيد الصحيح، وسوي ابن سعيد معروف للكلام فيه وجرح الأئمة له، وإنما خرج له الإمام مسلم في صحيحه ما لتحصيل فائدة العلوم ما كان صحيحا ثابتا عند الإمام مسلم من غير طريق سوي ابن سعيد، من غير طريق سوي ابن سعيد. فلا يقال مثلا ما بال الإمام مسلم خرج لسوي ابن سعيد في هذا في كتابه ولم يخرج لغيره ممن هو أعلى منه وأحفظ، أو ما بال الإمام المسلم عليه رحمة الله اختار رواية سويد لهذا الحديث وقد رواها غيره ممن هو أحفظ وأتقن له منه. لا يقال ذلك أن الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى لا يبني تصحيحه للحديث على مجرد الرواية التي خرجها في كتابه، وإنما تصحيحه للحديث مبني على روايات متعددة، ثم إنه يختار من تلك الروايات ما يحصل به الفائدة التي يرجوها والتي يسعى إليها وإلى تحصيلها. ولما أنكر الإمام أبو زرعة على الإمام مسلم إخراجه في الصحيح لبعض الرواة الضعفاء لم ينكر الإمام مسلم كونهم ضعفاء، وإنما ذكر أنه ما أخرج لهم في الصحيح إلا ما قد رواه الثقات، فأحاديث هؤلاء ثابتة عنده عند الإمام مسلم من طريق الثقات، ولكنه خرج هذه الرواية في الصحيح بمعنى أراده، قد يكون هذا المعنى واضحا من إخراجه، أو ربما لا نستطيع أن نهتدي إليه. المهم أننا نتحصر من كلام مسلم هذا أنه لا يصحح الحديث بناء على رواية من خرج له الحديث في الصحيح بإفراده، وإنما لاعتبارات أخرى. فالحديث قد يكون عمدة الإمام مسلم في تصحيحه رواية لم يخرج في الصحيح، وإنما خرج تلك الرواية بخصوصها في الصحيح لتحصيل معنى آخر بعد أن فرغ من صحة الحديث وثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مثل ذلك يقول الإمام ابن حبان في مقدمة الصحيح: وإذا ثبت لدي أن هذا المدلس قد صرح بالسماع في حديثه في رواية من الروايات لم أجد بأسا أن أخرج الحديث في الصحيح معنعنا بعد أن ثبت لدي أنه قد سمعه من غير هذا الوجه أو نحو ما قال عليه رحمة الله. فمعنى هذا أن الإمام ابن حبان لا يثبت الحديث بمقتضى الرواية التي خرجها في الصحيح بمفردها، وإنما بروايات أخرى ثبت لديه أن هذه الرواية التي فيها مدلس قد صرح فيها المدلس بالسماع، فما دام قد ثبت لديه أن الرواية قد صح فيها السماع وأن الرواية متصلة ولا حاجة إلى إعلالها بالتدليس، فحينئذ لا بأس أن يخرج الرواية في الصحيح بالعنعنة ما دام أن هذه العلة مدفوعة من وجه آخر. فيأتي القاتل ويقول: لماذا لم يخرج الرواية التي فيها تصريح بالسماع؟ نقول: لعل ذلك لعله اختار الرواية المعلعنة لأنها عندها أعلى، يعني لأنها عنده أعلى من الرواية التي فيها التصريح بالسماع، والتصريح بالسماع قد ثبت الرأي وفرج من إثباته، فلا بأس حينئذ باختيار الرواية العالية على الرواية النازلة وهكذا. إذن ابتداء لابد وأن يثبت ذلك المحتج بتلك الروايات أن الإمامة البخاري أو مسلما عليهما رحمة الله إنما احتج بهذه الرواية وإنما بني صحتها على مجرد ذلك الإسناد الذي خرجاه في الصحيح. قد يقول قائل ليس في الصحيحين أو ليس في الصحيح، إن كان خرجه البخاري فليس في البخاري في أي موضع منه، وكذلك في مسلم رواية أخرى تشهد لهذه الرواية أو تدل على متابعة هذا الراوي على ما رواه، فنقول ليس باللازم أن يكون الشاهد أو المتابع في الصحيحين، كما تبين من كلام مسلم في جوابه على أبي زرعة الرازي من أنه يخرج هؤلاء الضعفاء ما قد رواه الثقات، وكما تبين أيضا من كلام ابن حبان أنه إذا ثبت لدي أن الراوي صرح بالسماع فلا بأس أن يخرج في الصحيح الرواية المعنعنة. فليس باللازم أن تكون الرواية التي اعتمد الإمام عليها لإثبات الحديث أن تكون في صحيح، وإنما قد تكون في غيره في خارج الصحيح ولم يختارها للصحيح، وإن خارجها لكونها مثلا نازلة رواية فيها نزول، وهو يختار الرواية العالية على الرواية النازلة. فليس باللازم أن تكون الرواية التي اعتمد عليها في إثبات الحديث مخرجة عنده في الصحيح، لأن هذه الكتب لم يقصد الأئمة فيها التطويل ولا الإسهاب ولا الإكثار، وإنما اختاروا الاختصار والإيجاز. فإذا ثبت لديهم الحديث واضح فيكتفون حينئذ برواية أو روايتين للصحيح، وإن كان العمدة عندهم في إثبات الحديث ليس على مجرد هذه الرواية أو تلك الروايتين، وإنما على روايات أخرى لم يختاروها للصحيح. هذا الأمر. الأمر الثاني هو أن هذا الراوي الذي يعتبر ليس من المكثرين عن هذا الحافظ أو ليس من المتثبتين فيه، هذا الأمر أصلا من الممكن أن يكون عندك الراوي ليس من حفاظ حديث الزهري، وهو عند البخاري من حفاظ حديث الزهري. بمعنى اثبت اولا ان البخاري لا يرى ان هذا الراوي ليس من حفاظ الزهري، ثم بعد ذلك كل ما اعتمد البخاري عليه في صحيح فقد يرى البخاري انه من حفاظ حديث الزهري وانه ممن يعتمد على تفرده على الزهري. واضح؟ وانت قد تخالفه في ذلك، انت تخالفه في انه من حفاظ حديث الزهري او انه من المتثبتين في حديث الزهري مثلا، والإمام إنما يحكم على صنيعه بمقتضى مذهبه لا بمقتضى مذهبك أنت. فمثلا إذا كان البخاري من مذهبه شرطه المعروف في العنعنة، شرطه المعروف في العنعنة، فأنت وقفت في الصحيح صحيح البخاري على رواية معنعنة ولم يأتي في نقدك أنت أن هذا الراوي صرح بالسماع في تلك الرواية ولا في غيرها من الروايات التي يرويها عن ذلك الشيخ، فهل يجوز أن تلزم البخاري بذلك وتقول إن البخاري يخرج في الصحيح أحاديث على غير شرطه الذي عرف عنه؟ هذا لا يكون إلا بعد أن يثبت أن البخاري يرى أنه لم يصرح بالسماع في هذه الرواية ولا في غيرها. والواقع أن البخاري قد يكون وقف على روايات أثبت بمقتضاها السماع وأنت لم تقف عليها. واضح؟ وأنت لم تقف عليها، فلا يلزم البخاري بعلمك أنت أو بمذهبك أنت أو بما توصلت إليه أنت، وإنما يلزم البخاري بمذهبه وبمقتضى ما يعرف وبمقتضى ما يعلم. والإمام مسلم عليه رحمة الله لما تعقب المشترطين للتصريح بالسماع والعلم به في بعض الروايات ذكر روايات وادعى الإمام مسلم فيها أنها لم يأتي فيها تصريح باستماع في من وجه من الوجوه. ثم ثبت بعد ذلك أن هذه الروايات قد وقع التصريح فيها من الراوي عن شيخه بالسماع في بعض الطرق، بل وبعضها في صحيح مسلم نفسه. إذن حينما نقول إن البخاري اختار هذا الحديث الذي تفرد به الراوي عن شيخه وهو الحافظ المكثر، لابد ابتداء أن نثبت أن الإمام البخاري لا يرى أن هذا الراوي ليس بأهل لأن يتفرد عن مثل ذلك الحافظ، ثم بعد ذلك نلزمه. وهناك أمر آخر يضاف إلى ذلك، وهو فرق بين أن نقول إن الراوي ليس من المتثبتين في الشيخ، وبين أن نقول إنه صدوق. وهؤلاء الذين أخذوا هذه القاعدة ونزلوها على رواية الصدوق أخطأوا من وجهين. الوجه الأول أنها لا تختص بالصدوق، إنما هي عامة في جملة في كل الثقات، فمثلا الأوزاعي ثقة ولكنه في التفرد عن الزهري لا يحتمل، واضح. والإمام الإمام أحمد عليه رحمة الله لما سئل عن حديث يروي الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال